إن أول غيث الندى سأروي به قاحلات المدى. نعم إن أول غيث الندى سأروي به قاحلات المدى. وأجعل منه سيول الشتاء ليغرق فيها حصون العدا. وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا. وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا. أسير وكل ضياء ونور أسير وكل ضياء ونور لأن اتبعت نبي الهدى. يرون بي الشوك من كل جنب ولكن أرى الورد والموردا. سأمضي وإن كان دربي مخيفا وإن كان فيه يقيم الردى. يرون بي الشوك من كل جنب ولكن أرى الورد والموردا. سأمضي وإن كان دربي مخيفا وإن كان فيه يقيم الردى. سنبعث في كل جيل صلاحا ونجعل من بيننا خالدا. سنبعث في كل جيل صلاحا ونجعل من بيننا خالدا. يكون شعاعا بقلب الظلام وحصنا منيعا إذا استنجدا. وشربة ماء لريل عطاشا ونورا يضيء إذا استنشدا. يكون شعاعا بقلب الظلام وحصنا منيعا إذا استنجدا. وشربة ماء لريل عطاشا ونورا يضيء إذا استرشدا. أسير وكل ضياء ونور أسير وكل ضياء ونور لأني اتبعت نبي الهدى. نعم إن أول غيث الندى سأروي به قاحلات المدى. نعم إن أول غيث الندى سأروي به قاحلات المدى. وأجعل منه سيول الشتاء وأجعل منه سيول الشتاء ليغرق فيها حصون العدا. وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا. وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا. أسير وكل ضياء ونور أسير وكل ضياء ونور لأني اتبعت نبي الهدى. سأنزع من بين شذق الأفاعي حقوق التي ضيعوها سدى. سأمضي إلى القدس في عزمة وأجعل حطي نتاتي غدا. سأنزع من بين شذق الأفاعي حقوق التي ضيعوها سدى. سأمضي إلى القدس في عزمة وأجعل حطينة تأتي غدا. نطهرها من دنايا اليهود ونطلق من حبس المسجد. نطهرها من دنايا اليهود ونطلق من حبسه المسجد. لتمرح فيها تلال النخيل ويلعب زيتونها والندى. ويبسم أطفالها الدامعون وأسمع عصفورها إنشدا. لت لتمرح فيها تلال النخيل ويلعب زيتونها والندى ويبسم أطفالها الدامعون وأسمع صخورها إنشدا أسير وكل ضياء ونور أسير وكل ضياء ونور لأني اتبعت نبي الهدى نعم إن أول ضيف الندى سأروي به قاحلات المدى وأجعل منه سيول الشتاء وأجعل منه سيول الشتاء ليغرق فيها حصون العدا وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا أسير وكل ضياء